وأجمل صحبة مستمعينا الأعزاء هتكون دلوقتي مع عمر بطيشة، الرائد الإذاعي والشاعر الغنائي وصاحب الحوارات المتميزة، وليس فقط الأفكار أيضا الإذاعية المتميزة والتي حققها خلال رئاسته لشبكة البرنامج العام. صباح الخير يا أستاذ عمر، كل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير، صباح الورد، ازيك يا حنان؟ الحمد لله، زي حضرتك. كل سنة وانت طيبة ومستمعيك بخير دائما وطيبين. كل سنة وحضرتك بكل الخير والصحة والسعادة يا رب. أستاذ عمر، كنت بتحدث عن برنامج صباح الخير اللي احنا دلوقتي يعني أصبح لي شكله الخاص واللي حضرتك بدأته أول ما حضرتك جيت شبكة البرنامج العام كرئيس لشبكة البرنامج العام. حضرتك عملت فيها تطوير مهم جدا، وهو إتاحة مساحة أكبر لبرامج الهواء والحديث المباشر مع المستمعين. وبدأت حضرتك كان ساعتها مش عارف حضرتك هتفتكر معايا، كان العيد وكان العيد الكبير، وحضرتك فتحت الهواء طول فترة الضحى للمذيع في فترة العيد يقول اللي هو عايزه، يعمل مداخلاته، وكمان يعني يقدم أو يختار أغنياته. كان من 11 بعد ما طلبوا المستمعون لاتنين ونص فاضي تماما. وأنا فاكرة أن أنا اشتغلت في يوم من الأيام دي، وكان مصدر فخر لي أن حضرتك أثنيت على الفترة اللي أنا عملتها. كمان صباح الخير حضرتك قلت هيبقى على الهواء مباشرة، وهيبقى من الساعة 8 للساعة 10، وإن لازم يكون في مداخلات تليفونية على الهواء مباشرة بتغطي كل الأخبار اللي بتهم المواطنين والخدمات المقدمة ليهم. وفاكرة برضو إن أول يوم أنا اشتغلته في صباح الخير كان يوم 4، وكان في مداخلتين على الهواء، كان من ضمنهم مداخلة مع وزير التموين الدكتور أحمد جويلي، وحضرتك عاتبتنا أو عاتبتني أنا بعد الفترة، عشان حضرتك مش هتفتكر أقول حضرتك عاتبتني ليه، عشان نسيت وقلت إيه صباح الخير يا مصر. قلت لي صباح الخير يا مصر برضو، قلت لك معلش زلت لساني يا أستاذ عمر. أستاذ عمر، صباح الخير حضرتك ليك الفضل في أنه أصبح صباح الخير اللي الناس كلها بتستناه وبتسمعه بمداخلاته التليفونية على الهوى، بفقراته اللي مهما اختلفت من وقت للتاني روحنا جينا، هي في النهاية الشكل اللي حضرتك اقترحته. أنا عايز أعرف من حضرتك أكتر، صباح الخير لما فكرت فيه ولما نفذته، وأيضا البرامج الجميلة والجديدة اللي حضرتك قدمتها خلال رئاستك لشبكة البرنامج العام. يمكن مش هحدث حضرتك عن برامجك المباشرة، أكيد الناس كلها عارفاه، لكن مثلا برنامج غواص في بحر النغم، ما أحلى الرجوع إليه، برامج كانت رائعة وكانت فيها شخصيات كبيرة وكانت أفكارها جديدة وجريئة وجميلة. هسيب بقى لحضرتك الميكروفون، انا رغايه قوي. والله يا حنان، يعني انت بقى انا اهنيك على ذاكرتك القويه وحضورك، لان انا تخيلي والله ما انا فاكر كل المعلومات الجميله اللي انت فيها دلوقتي دي. اصل دي معلومات انا جزء صغير فيها، حضرتك كنت بتقابل حاجات كتير جدا جدا من اللي زيي وزي غيري كل يوم، يعني فاكيد حضرتك صعب ان تفتكرها. يعني هي تفاصيل، لكن جوهرها فاكره كويس قوي، لان انا فعلا مؤمن بقيمه الهواء بالنسبه للراديو، بالنسبه للاذاعه بشكل عام. الاذاعه هواء اكثر منها التسجيلات يعني. وبتذكر الفيلم الجميل الابيض والاسود الاديب بتاع اسماعيل ياسين، ومونولوج عنبر العقلاء لما يقول انا مستعجل عندي اذاعه. ايوه. ليه مستعجل وعنده اذاعه؟ لان الاذاعه كانت على الهواء زمان، كلها اول ما ابتدت كانت كلها هواء وما كانش فيه تسجيلات. بعد كده ابتدت تتحول الى التسجيلات والى الاشرطه المغناطيسيه اللي انتم بتستخدموها بعد كده اجيال ورا اجيال يعني. إنما في البداية كان الهوى هو الأساس. لذلك أنا لما توليت رئاسة البرنامج العام حبيت أنقل البرنامج العام من خلال طفرة إذاعية أعيد له سمة الهواء وقيمة الهواء لما فيها من تلقائية وابتكار وقدرة على التحرك. طبعا ده بناء على ثقتي في أولادي وبناتي مذيعي الهواء بالبرنامج العام وقتها ودلوقتي. الحقيقة يعني هي مدرسة متواصلة وأجيال بتسلم أجيال. يعني أستاذ عمر معلش بالقطع كلام حضرتك، أنا عايز أقول لحضرتك إن الثقة اللي حضرتك كنت واضعها فينا هي اللي خلتنا نبدع، وهي اللي خلتنا نحب نشتغل مهما كان عدد الفترات بتاعت الشغل وعدد الشفتات بتاعت الشغل. كنا بنشتغل بحب، مش بس حضرتك مش بس كنت بتشجعنا وبتقول لنا اعملوا وبتدينا فرصة اكتر، لا حضرتك كنت بتتابعنا واللي بيعمل شغل كويس كنت بتقول له انت عملت شغل كويس. انا فاكرة ان انا كنت برجع البيت الاقي ولادي كانوا لسه صغيرين يقولوا لي عم عمر بطيشة اتصل بيكي. إيه؟ عم عمر بطيشة اتصل بي انا، يقول له ايوه واكلم حضرتك تقول لي كنت جميله في كذا، انت عجبتيني في كذا، انت كنت. وده مش معايا لوحدي، ده كان مع كل الناس. المتابعه والتشجيع المتابعة مهمة جدا. طبعا المتابعه والثواب والعقاب، يعني برضو كان بيغلط كان بيلاقيني على راسه. ايوه حضرتك. وعارف كمان لسه كنت في بتكلم على استاذتنا هلا الحديدي، كنت بقول لهم استاذتنا هلا الحديدي ما كانتش بتسمح بخطا واحد يعدي من مذيع، لو عدى الخطا تقول له، لو اتكرر انذار، لو اتكرر للمره الثالثه يتوبخ. ما فيهاش بقى. أيوة يعني طبعا طبعا هي كانت دراعي اليمين في الهواء بالنسبه للهواء والبرنامج العام. هلا الحديدي طبعا قامه كبيره جدا اعتمدت عليها كثيرا يعني، ومن اسباب نجاحي ونجاحكم هلا الحديدي لا برضو صباح الخير دلوقتي. وعايزه اقول لك انا طيبه وكانت بتسمع الاذاعه، انا مش عارفه ازاي بصراحه كانت بتسمعها 24 ساعه، يعني كانت بتسمع برنامج العام 24 ساعة في كل وقت، كانت سامعة وعارفة مين اشتغل كويس ومين ما اشتغلش كويس ومين غلط، مش عارفة ازاي بصراحة. ده صحيح. ففكرت بقى ان ايه اعمل ارجع الهوى لقيمته الاصلية في البرنامج العام، وابتديت فترة الصباح لانها من اهم فترات ارسال البرنامج العام. فترة المورنينج او الصباح ديت مسموعة جدا جدا جدا، الناس كلهم مش كلهم يعني 90% منهم صحيين وفتحين، اللي بيستعد يروح مدرسته، اللي بيستعد يروح كليته، اللي مستعد يروح مصنعه، اللي مستعد يروح مكتبه، واللي مستعد يروح شغله، واللي قاعد حتى في البيت كله فاتح راديو بيسمع الفترة الصباحية. فعملت تخطيط كده لفترة مفتوحة على الهواء اللي هي صباح الخير دي، وعملت التتر بتاعها بنفسي، وعملت الفقرات بتاعتها الفقرات بتاعتها بنفسي ايضا، وكان منها من الصحافه الى الميكروفون. ايوه. وجبت الاخ حسن مدني عمل التتر بتاعها بصوته. وعملت خمسه لقلبك وعملت تترها بصوته، كل ده داخل الفتره الصباحيه. وكان في كمان برنامج اسمه بتمنى لك، كان متغني بصوت لطيفه، بتمنى لك بتمنى لك، كان امنيه من حد النجوم، وكان بيطلع يقول امنيه في نص دقيقه بالظبط كده. وكان في برضو برنامج تاني ما مش فاكر اسمه ايه، برضو كان خمس دقايق كده تكرار كده متنافره كجزر وسط الفترة الصباحية. وأبقيت على أخبار خفيفة لأن كانت فقرة يعني كانت من أنجح الفقرات الفترة الصباحية، وديت لكم الباقي الحرية. والفقرة بتاعت من الصحافة الميكروفون دي كانت أول توك شو صباحي هوائي كده. صحيح. توك شو حقيقي فعلا يعني ممكن يكون أول توك شو عموما. يعني قبل برامج التوك شو في بتاعت التلفزيون وقبل كل الكلام ده كله كنا احنا عاملينه هنا في البرنامج العام. صحيح. هو ده اللي اتعمل عندكم في البرنامج العام، كان المذيع منكم بيقرا الاخبار من الجرايد وبعدين يستضيف اللي ورد اسمهم في هذه الاخبار في الجرايد. صحيح. وانا لسه يمكن كنت بقول لحضرتك وكان بيبقى معانا وزراء, يعني دكتور احمد جويلي كان وزير التموين, كان معايا يوم الاربعاء اللي هو اول يوم انا اشتغلت فيه صباح الخير. استاذ عمر الحديث مع حضرتك ممتع جدا, لكن للاسف انا مش هقدر الغي اخبار خفيفه, لسه حضرتك بتقول للمستمعين بيستنوها. وقبل ما اختم مع حضرتك ونسمع تتر صباح الخير اللي بصوت حضرتك, هفكر حضرتك بحاجه, بما ان حضرتك بتقولي في حاجات مش فاكرها, لان هي هتسعدك قوي زي ما اسعدتني, وزي ما حضرتك بعت رساله لكل المستمعين وقلت لهم تاني يوم ان انا كنت عامله شغل حلو في العيد. ليه؟ لان لما حضرتك اديت لنا ثقه, كنا بنتكلم بثقه وعملنا لقاءات, اتصل على الهوى قنصل مصر في فرنسا واتصل بي على الهوى, بس طبعا ما كنتش ساعتها يعني جريئة لدرجة ان اخده على الهوى مباشرة, وقال لي ان البرنامج العام تطور وان البرنامج العام في احسن حالاته, وطلب مني اقدم تحية وثناء لحضرتك استاذ عمر بطيشة على البرنامج العام في شكله الجديد. وانا بعد ما خلصت المكالمة قلت كلامه على الهوى. أستاذ عمر شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الفل, وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الفل وكل سنة وانت طيبة وكل المستمعين بخير وطيبين يا رب دايما يا رب. أخبار ومكالمات, أعمدة وشخصيات, أغنيات وابتسامات, عتاب وهمسات, تلتقون بها على أحلى الموجات. صباح الخير.